بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ في هذه الليلة، ليلة الأحد 17 من شهر ذي الحجة سنة 32 و400 و1000 من الهجرة، نبدأ في شرح كتاب البيوع من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. وبكتاب البيوع نفتتح قسم المعاملات، وهو القسم الثاني من الفقه. القسم الأول هو قسم العبادات، القسم الثاني في المعاملات، وافتتاحه بكتاب البيوع. والبيوع جمع بيع، وإنما جمع البخاري فقال كتاب البيوع لتنوع البيع. والبيع في الاصطلاح، البيع عند الفقهاء مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا، هذا تعريف ابن قدامة رحمه الله في كتابه المغني، مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا. تمليكا من البائع وتملكا من المشتري. والبيع مشتق من الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للأخذ والإعطاء، ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أن يصافحه، كان يبايع صاحبه أن يصافحه عند البيع. ولذلك سمي البيع صفقة، لأن الواحد منهم كان إذا اشترى شيئا يصفق على يد صاحبه. والبيع مباح بالكتاب والسنة والإجماع، دل على إباحته كتاب الله وسنة رسول الله والإجماع، وسوف تأتي الأدلة على ذلك. وكذلك الحكمة تقتضيه، لأن الإنسان في الغالب يتعلق غرضه مصلحته بما في يد صاحبه، يعني بما في أيدي الآخرين، ولا يمكن الوصول إلى ملك الغير إلا عن طريق العوض حتى يصل إلى الغرض، فيستفيد هو من هذا الشيء، وكذلك يستفيد صاحب السلعة من الثمن، فالحكمة تقتضيه. ولذلك البيع جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس أيضا. والبيع له شروط، لأن التعامل في الشرع يختلف عن التعامل غير الشرعي. التعامل غير الشرعي أو في القانون الوضعي لا يهتمون ولا يعنون بمسألة ضبط البيوع وحفظ الحقوق، وإنما في الغالب الهدف والجشع والطمع والوصول إلى الغاية، إلى الهدف. ولعل أشهر نظام الآن، نظام مالي في العالم، هو النظام الرأسمالي. والنظام الرأسمالي وقائم على الجشع والطمع وعلى نهب الأموال وأكل المال بالباطل وعلى المعاملات المحرمة والربوية ومعاملات الغرر والتغرير، نظام فاسد. ولذلك هذا النظام أنهك الناس الآن في الغرب وضيع عليهم كثيرا من أموالهم، والآن هم الآن كثير من الناس الآن قائمون يريدون إلغاء هذا النظام، وفي مظاهرات وفي مطالبات الآن في هذه الأيام، مطالبات من ألوف من الناس في أمريكا وفي أوروبا يطالبون بإلغاء هذا النظام الفاسد الذي أفسد عليهم معاملاتهم. أما في الشرع، في الشريعة الإسلامية، لا يوجد شيء من هذا بفضل الله، لأنه من لدن حكيم من عليم سبحانه وتعالى. فهنا شروط في الشرع ذكرها العلماء وأخذوها من الكتاب ومن السنة، فقالوا: الشرط الأول في البيع التراضي بين المتعاقدين، ويأتي دليل ذلك. والشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، أي أن يكون حرا مكلفا رشيدا. ما يأتي الطفل صغير يشتري سيارة، أو يأتي مجنون يشتري شيئا، لا، وإنما قلت سيارة لأن الطفل الصغير يشتري الشيء الزهيد القليل لا بأس، لكن إن كان شيئا كثيرا لا. الشرط الثالث أن تكون العين يعني السلعة مباحة النفع، مباحة النفع، كأن تكون ثوبا أو كتابا أو منزلا أو قلما أو سيارة أو بهيمة، يعني شيء أن يكون شيئا مباحا، مباح النفع يعني يباح للإنسان أن ينتفع به. وهنا بعض العلماء يضع قيدا أيضا جيدا، يقول من غير حاجة أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. طب لماذا هذا القيد؟ قال هذا القيد احتراز من الكلب، الكلب الكلب يجوز بيعه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب. طيب الكلب هل يباح النفع أو لا يباح؟ يعني الانتفاع بالكلب هل يباح أو لا يباح؟ الانتفاع بالكلب يباح ولكن عند الحاجة، يباح إن كان كلب حراسة أو كلب صيد أو كلب ماشية حرث. إذن الكلب لا يجوز بيعه ولا يجوز ثمنه ولكنه يباح عند الحاجة. طيب إذا كان الكلب يباح عند الحاجة هل يجوز بيعه؟ الجواب لا. لذلك هنا قيدوا فقالوا أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، لأنها لو كانت مباحة النفع مع الحاجة لا يجوز بيعها كالكلب. الشرط الرابع أن يكون العقد من مالك للمعقود عليه أو ممن يقوم مقامه، يعني كالوكيل. ما يأتي شخص يبيع شيء لا يملكه، لأن يكون العقد من شخص يملك السلعة أو من شخص يكون وكيل له. الشرط الخامس القدرة على التسليم، هكذا باختصار، أن يكون العاقد المالك لهذه السلعة قادرا على تسليمها. وعليه فلا يجوز أن يبيع الإنسان مثلا سمكا في الماء أو طيرا في الهواء أو بضاعة لم تصل، لأنها معرضة للتلف والضياع، وإنما لا يبيع إلا شيئا قادرا على تسليمه. الشرط السادس أن يكون المبيع أي السلعة أن يكون المبيع معلوما عند المتعاقدين، وهذا طبعا إما أن يكون عن طريق الرؤية أو عن طريق الوصف، الوصف الذي يتم به العلم ويؤثر في الثمن. ومن هنا نهى الإسلام عن بيع المجهول وبيع الجهالة وكل ما يدخل في هذا الباب. الشرط السابع والأخير أن يكون الثمن معلوما، أن يكون الثمن معلوما. إذن هذه شروط البيع، هذه ضوابطه، وإذا اختل شرط من هذه الشروط فالبيع فاسد أو باطل. وعلى كل حال جميع البيوع الفاسدة أو الباطلة ترجع إلى ثلاث قواعد، إلى ثلاثة ضوابط. الضابط الأول بيع، الضابط الأول الربا، يعني أن تكون هذه المعاملة من أبواب الربا. الضابط الثالث الغرر، أن تكون هذه المعاملة من الغرر. الضابط الثالث التغرير، يعني أن تكون المعاملة من باب التغرير وهو الغش والخداع. إذن أي معاملة محرمة إما أنها من باب الربا أو باب الغرر أو باب التغرير. ولذلك سوف نلاحظ أن كل بيع حرمه الإسلام فلعلة من هذه العلل، إما أنه داخل في الربا، وإما أنه داخل في باب الغرر، وإما أنه داخل في باب التغرير وهو الغش والخداع. والله المستعان. إذن هذه مقدمة مختصرة في البيوع، بعد ذلك ندخل فيما بوب له البخاري رحمه الله. قال رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب البيوع، وقول الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا، وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. البخاري يريد أن يبين الأصل في شرعية البيع، هذه طريقته، الأصل في شرعية البيع وفي إباحته، وقد بيّن الله عز وجل في كتابه أنه قد أحل البيع، وأحل الله البيع وحرم الربا. هنا بعض العلماء أشكل، يعني أورد إشكالا على هذه الآية، وقال إن البيع اسم يطلق على كل بيع، سواء كان صحيحا أو كان فاسدا أو كان باطلا، لأن حتى البيع الفاسد يسمى بيعا. فكيف الآن الجواب على هذه وأحل الله البيع؟ بعضهم قال إن كلمة البيع هنا من العام المخصوص، يعني الآية عامة ولكن السنة النبوية خصت. ومنهم من قال إن هذا من العام الذي أريد به الخصوص، يعني هو لفظ عام البيع عام ولكن أريد به شيئا مخصوصا وهو البيع المباح. ومنهم من قال إن هذا مجمل وبينته النصوص. والظاهر الله أعلم أن قول الله عز وجل أحل الله البيع وحرم الربا أن السياق يبين أن الله عز وجل أراد البيع المباح. لماذا؟ سياق الآية، المشركون ماذا قالوا؟ إنما البيع مثل الربا، يعني هم استدلوا الآن على تحليل الحرام بحل الحلال، يعني جاءوا قالوا إنما البيع يعني المباح، إذن لماذا أنتم تمنعون من الربا البيع؟ لأن يعني الربا عبارة عن مبادلة، الربا مبادلة مال بمال مع الزيادة أو مع النسيئة مع التأجيل. طيب إذا كان الربا عبارة عن مبادلة مال بمال، كذلك البيع، أليس كذلك؟ البيع مبادلة مال بمال. ولكن الإشكال هنا أن البيع مباح وفيه فائدة وفيه مصلحة، وليس فيه ظلم وليس فيه هضم وليس فيه ضرر وليس فيه أكل للمال بالباطل، هذا البيع. وأما الربا فنعم هو في الشكل وفي الصورة بيع مبادلة مال بمال، ولكن فيه ظلم. فكيف تقيسون العدل المباح بالظلم المحرم وتقولون هذا مثل هذا؟ فبين لهم الله عز وجل الفرق بين المعاملتين، يعني بين البيع، فقال وأحل الله البيع وأحل الله البيع وحرم الربا، شتان بين هذا وهذا. إذن في قوله عز وجل وأحل الله البيع، يعني المراد به البيع المباح المعروف عند الناس الذي لا يدخله غرار ولا يدخله تغرير ولا يدخله ربا، هذا المقصود، لأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فرد الله عليهم وقال وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن هذا قياس فاسد، هذا قياس فاسد، لأنكم تقيسون شيئا على شيء ليس من جنسه ولا من نوعه، يعني ليس من بابه، هذا باب وهذا باب، هذا فيه ظلم وهذا ليس فيه ظلم، هذا فيه استغلال لحاجة الإنسان وهذا ليس فيه استغلال لحاجة الإنسان، بل هذا فيه سد لحاجة الإنسان. إذن هذا قياس من أفسد الأقيسة التي عند المشركين، والله المستعان. قال وقوله إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، إذن هذه الآية دلت على حل التجارة، الآية الأولى دلت على حل البيع، الآية الثانية دلت على حل التجارة والتكسب. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في قول الله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تعرفون سبب نزول هذه الآية؟ النبي كان يخطب عليه الصلاة والسلام وعنده المسلمون، فجاءت قافلة فتركوا الخطبة وانصرفوا إلى تلك القافلة، لما سمعوا، لأنهم كانوا من عادتهم إذا وردت قافلة وفيها الأموال وفيها الأرزاق يضربون على الطبول احتفالا بقدومها، فهم لما سمعوا الدق على الطبول عرفوا أن القافلة قد وصلت فانصرفوا إليها. فالله عز وجل أنزل هذه الآية الكريمة، والشاهد في الآية قوله وإذا رأوا تجارة أو لهوا، إذن هذا الشاهد، وقوله عز وجل وإذا رأوا تجارة هذا واضح. وأما لهوا ففسر بهذا، فسر بالضرب على الطبول عند قدوم القوافل. وأيضا يمكن تفسيره بشيء آخر، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، لأن الدنيا مهما كانت حتى ولو كانت مباحة، الدنيا حتى ولو كانت مباحة فإنها ملهية لا شك ولا ريب. والإنسان إن انشغل بالدنيا واشتغل بالتجارة فإنه سوف يتلهى، يلهو عن أشياء كثيرة، والله المستعان. فالله عز وجل سمى الدنيا وسمى التكسب، جعل ذلك من اللهو، والله المستعان. قال وقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي بالمعاملات المحرمة، ومنها الربا ومنها الغرر ومنها الغش. لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا، وهذا استثناء منقطع بالاتفاق، استثناء منقطع. ما معنى استثناء منقطع؟ يعني أن يكون المستثنى ليس من جنس المستثنى منه، ليس من جنس المستثنى منه. ولا شك أن التجارة المباحة ليست من أكل أموال الناس بالباطل، لأنه قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا، استثنى شيئا ليس من جنس المستثنى منه، لأن المستثنى منه محرم وهو أكل المال بالباطل، والتجارة المباحة حلال. إذن هذا من الاستثناء المنقطع، وهذا معروف. تقول جاء القوم إلا حمارهم، هذا جنس، هذا استثناء منقطع، لأن الحمار ليس من جنس القوم. وهكذا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. هذه الآية دلت على تحريم المعاملات المحرمة التي فيها أكل المال بالباطل، ودلت أيضا على إباحة التجارة، ودلت أيضا على الشرط الأول من شروط البيع وهو التراضي، لقوله عز وجل عن تراض منكم. وفي سنن أبي داود بن ماجه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما البيع عن تراض، يعني ما يكون بالقهر ولا يكون بالغصب وبالإكراه. فرغ المؤلف رحمه الله من أدلة قرآنية على شرعية البيع وعلى إباحته، والآن سوف يذكر بعض الأدلة الحديثية على إباحة البيع وعلى شرعيته. نعم، نسمع الدليل الأول، الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال ابن البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل حديث أبي هريرة، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صدق بالأسواق، وكنت أجزم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ملء بطني، فأشفق إلى غار وأحفظ إلى مسجد، وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفر، أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث من حديثه إنه لن يبصر أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع عليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة عليه حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك من شيء. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان هو الحكم ابن نافع البهراني الحمصي، وثقة ثبت من الطبقة العاشرة، توفي سنة 21 و200، وحديثه في الكتب الستة. قال حدثنا شعيب هو ابن أبي حمزة الحمصي أيضا، وهو ثقة عابد من الطبقة السابعة، توفي سنة 63 و100، وحديثه في الكتب الستة. أنه قال عن الزهري محمد بن مسلم هو ابن شهاب الزهري، قال أخبرني سعيد بن مسيب أبو محمد المدني وسيد التابعين المتوفى سنة 94 وهو من بني مخزوم، وأبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف الزهري المدني المتوفى أيضا سنة 94 أن أبا هريرة رضي الله عنه قال إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن هذا الانتقاد لأبي هريرة قديم من زمنه، وهو حي كان ينتقد. أبو هريرة رضي الله عنه كما هو معلوم أكثر الصحابة رواية للحديث، في مسند الإمام أحمد له أكثر من 5000 حديث، يعني حتى ما يدني ولا يقارب واحد من الصحابة، فروايته كثيرة جدا رضي الله عنه. طب ما السبب؟ هو بيّن، هو نفسه رضي الله عنه قد دافع عن نفسه في حياته، وهذا الدفاع يبقى حجرة نضعها في فم كل متكلم وطاعن على أبي هريرة من أهل البدع والأهواء وأهل الزيق والإلحاد. يقول إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله بمثل حديث أبي هريرة، يعني في الإكثار. وإن أخوتي بيّن، طب لماذا المهاجرون والأنصار لم يكثروا إكثاره؟ بيّن، قال وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم صفق بالأسواق، الصفق البيع، يعني كانوا مشتغلين بالتجارة بالبيع. وهذا الدليل، يعني هذا الشاهد في الحديث، البخاري ساق الحديث من أجل هذه القطعة، أن المهاجرين من أصحاب رسول الله كانوا مشتغلين بالبيع. أراد البخاري أن يبين أشياء: أولا أن البيع حلال، هذا الصحابة يشتغلون بالبيع. ثانيا أنه ليس معيبا وليس فيه شيء من الإنسان يشتغل بالبيع ما لم يشغله عن أموره الدينية عن فرائض الله عز وجل، ما في بأس من الإنسان يشتغل. أصحاب رسول الله وهم أفضل الناس بعد الأنبياء كانوا يشتغلون بالبيع ويشتغلون بالأسواق، ما في بأس. ولكن طبعا يشتغلون بالبيع ولكن الإيمان في قلوبهم كالجبال، وعلى درجة عالية جدا من الأمانة والإخلاص والصدق. ما هو الآن؟ الله المستعان، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني اشتغالهم بالبيع لن يؤثر على أخلاقهم ولا يؤثر على دينهم وعلى أمانتهم، وهذا المطلوب. أيضا ثالثا أن الإنسان إن كان محتاجا واشتغل بالبيع وبالشراء وبالدنيا وأشغله ذلك عن أمور طيبة كالحضور إلى مجالس العلم، أنه لا بأس بذلك، لأن الإنسان الآن يعني لا بد أن يحصل حاجته ولا بد أن يحصل قوته، فلو أشغله السعي والتكسب عن كثير من العلم وكثير من الدروس فإنه لا يلام، معذور. وهكذا الحديث عن السبيل هذا أيضا. طيب أبو هريرة رضي الله عنه ما كان يشتغل بشيء، كان فقط يريد وجبة يومية فقط تكفيه. يقول وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، يعني فقط أنا ألزم النبي ولا أحتاج إلى شيء إلا أكله، إلا لقيمات فقط، يعني يقمن صلبي. يقول فأشهد إذا غاب وأحفظ إذا نسوا، لأنه طبعا لاحظ أيضا فائدة اشتغال الإنسان بالدنيا أو بالبيع والتكسب والمال والتجارة، لا شك أنه ينسيه كثيرا، ينسى. ولذلك العلماء يقول ينبغي لطالب العلم أن يتفرق، لأن تفرق طالب العلم لا يجعل ذهنه مشتتا، لأن كون الإنسان يشتغل في هذا ويبيع هنا ويشتري هنا ويتكسب هنا ويجمع هنا ويسافر تشتت الذهن وتفرق الهم. ولكن إذا كان الإنسان لا يشتغل بشيء من الدنيا اجتمع همه واجتمعت ذاكرته وحفظه، يعني كما يقول مركز على شيء واحد على الحفظ والإتقان. وهكذا كان أبو هريرة لم يشتغل بشيء، بقي مع النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ملازما له على مل بطنه، يحفظ حديثه ولا يغيب عنه شيء من مجالسه، في حين أن كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار كانوا مشتغلين. طيب هذا اشتغال المهاجرين. طيب الصحابة الأنصار، قال وكان يشغل إخوتي من الأنصار عمل أموالهم، المقصود هنا بعمل الأموال يعني في الحيطان والبساتين. المهاجرون من أهل مكة ما كانوا أهل زراعة، كانوا أهل تجارة يشتغلون بالتجارة. أما الأنصار من أهل المدينة فكان شغلهم في الزراعة في بساتين وحيطانهم يشتغلون. إذن أولئك في الأسواق وأولئك في الحيطان والبساتين. من الذي كان يلزم النبي ملازمة تامة؟ أبو هريرة رضي الله عنه، ما كان يشتغل لا بتجارة ولا بزراعة رضي الله عنه. يقول: وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة. الصفة موضع في المسجد النبوي النبي جعله كالعريش للفقراء، لفقراء الصحابة، فكان أبو هريرة ينزل معهم مع هؤلاء الفقراء. يقول: أعي حين ينسون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث يحدثه. إذن الآن بيّن لنا هو في هذا الحديث أبو هريرة بيّن لنا أمرين مهمين في إتقانه وحفظه وساعة روايته. أول شيء أنه لم يشتغل بشيء، لم يلهي شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة. وأنه جمع همه على حديث النبي وعلى ملازمة النبي، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك كرامة حصلت له، شيء خاص به هو رضي الله عنه، كرامة حصلت له من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ قال: إن النبي قال: إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي مقالتي، حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول. أبو هريرة كان حريصا على الحديث وعلى العلم، يقول: فبسطت نمرة علي، كساء مخطط أخذه أبو هريرة وبسطه أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته جمعتها إلى صدري، يعني هذه النمرة جمعها إلى صدري. قال: فما نسيت من مقالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تلك من شيء. هذا هو حافظ الأمة رضي الله تعالى عنه. إذن الآن يعني بكلام بسيط، يعني هو لم يكثر، وإنما في أربعة أسطر دافع عن نفسه وبين البيان الكافي في الرد على أولئك الذين يطعنون ويشككون في حديثه رضي الله تعالى عنه. وإلى اليوم في زنادقة وفي ملاحدة وفي أهل زيغ يشككون في حديث أبي هريرة، حتى أن بعض هؤلاء المعاصرين ألف كتابا في القصص، قصص كذا مؤلفة يعني من وحي الخيال كما يقال، ما هي صحيحة، فجعل في مقدمة كل قصة ماذا يقول، يقول: وقال أبو هريرة. وكأن المسكين يظن أن أبو هريرة يحدث بأساطير وليست بأحاديث سمعها من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا حديث عظيم وفيه ذب الصحابي الجليل أبي هريرة عن نفسه، وفيه أيضا مشروعية الاشتغال بالتجارة والاشتغال بالزراعة أيضا، وهذا الذي يريده البخاري. نقف عند هذا الحد ونكمل غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.